المحاولات اليائسة. المحاولات اليائسة، إنها الأفكار الشاسعة، قصة مأساوية، إنه قلق متوتر، أصيب بحالة غريبة من الهلوسة، وهو قد ذهب فكره بعيدا جدا عن الواقع، أنه يسرح ولا يدري حين يفيق أين هو أو ما هذا الذي يحدث له ومن حوله. إنها تيارات فكرية عنيفة شديدة الوقع، إنه الألم النفسي الجسدي الذي يصاحبه الهم والغم والكرب والكثير من تلك الوساوس تتجيش في صدره وتقتحم أفكاره. إنه ينظر إلى كل ما حوله، وينظر إلى الناس، ويسمع كلامهم، ويرى بعين بصيرته انطباعاتهم ويسجلها في ذاكرته. إنه يراهم هؤلاء البشر الذي تختلف شخصياتهم وطباعهم، فمنهم من هو رزين وحكيم ويحافظ على الأصول والتقاليد، وهناك من هو أخرق ويحاول بأن يحتم كل هذا النظام الذي يسير عليه المجتمع والناس. إنه التمرد الداخلي الذي لا نستطيع بأن يفسره أحد لنا بالشكل الصحيح. هل هو تمرد على الظلم؟ فيبدو وكأنه استهزاء بالعدل والقيم والنظام انتقاما من عدم وجوده المطلق. أنه هو هذا الساخط المتمرد الذي يحاول بأن يرسل رسالة مائلة من معه ومن حوله، ومن يراه هو يحيط بهم، ومن يراهم بشتى الصور والأساليب، ولا يستطيع بأن يقول الحقونا باللفظ الصريح، ولكن يقولها في داخل نفسه وبأعلى صوته، الحقون، أغيثوني، إنني أستغيث بكم. أن غريب في هذه الدنيا التداست على، وما زالت تدوس على بالأقدام، ولم أفعل شيء يستحق هذا كله الذي يحيق بي. إنها المسافات الشاسعة بينه وبين الآخرين، إنني أتمنى الكثير من الرغبات الجامحة تتجيش في صدري ولا أحد يحقق لا ذلك أو تتحقق لا تلك الأمنيات التأحلم بها وأضعها نصب عيني. إنني أتكلم ولا أجد من أحد الراحة من هذا الجحيم الداخلي في نفسي، أنه وضع العاجز عن الشرح والإيضاح، حيث أنه لاقى الكثير من اللامبالات والإهمال، وحتى في بعض الأحيان تيسخر منه ويستهزأ به، وقد يؤنبه كذلك على كل تلك التصرفات هذه. إنه أحيانا يحاول بأن يخدع من حوله بشتى الطرق، ويمكر وما يكون فيه من عادة الإيذاء الذي يعود على البعض، بل وعليه في بعض الأحيان كذلك، إن لم يكن في أغلبها، ولكنه لا يدري هذا ولا يدركه أو يشعر به. إنه القصور في الفكر والاستنتاج لتصرفاته المؤذي، أو حتى قد لا يبالي بذلك، بل ويشعر فيه بنشوة جامحة، بأن قد تألم، وحين يتألم يشعر بأنه قد انتصار، لأنه قد يلاقى عطفا من الآخرين مما قد أصابه من مرض، وأن الآخرين يرثون له حاله. إن أحد لا ينكر بأنه إنسان طيب القلب، متدين، ذك لماح، يعطف على من حوله وعلى من يحبهم، ويحاول فعل الخير، ولديه من تلك الخصائص والصفات الجميلة المحببة إلى الناس، ولديه الأصدقاء والأقرباء الذي يتعامل معهم حين يشعر في بعض الأحيان بالوحدة أو بقسوة الحياة. إنه لا يدري كيف تأتيه أحيانا تلك التصرفات الخرقاء والحمقاء بل والبلهاء، أنه يحاول بأن ينتقم من غدر الأيام، من غدر الناس. إنه يرجع إلى تاريخه الذي تعذب فيه، وكيف حدث ما حدث له. إنه بلا أدنى شك أيضا قد فاز ببعض الخير من هذه الدنيا، قد تضن وتبخل به على الكثيرين من غيره من البشر، ومن جيرانه وأقربائه وأصدقائه، وأصبح له وضعه في المجتمع الذي يعيش فيه. ولكن ما الفائدة وهو في هذا الوضع المروسوس؟ إنها تصرفات حمقى، لا شك في ذلك، أنه يحاول بأن يجعل الآخرين أكثر أعداء له في ذلك، أنه يحاول بأن يكون لديه نوعا من القوة أو السلطة. قد يكون لديه نوعا من القوة، ولكن عليه رقابة من الجهات الأعلى والمسؤولة، فلا يستطيع بأن يتصرف على هواه. أنه يريد بأن يتحدث إلى الآخرين، ولكنه ينظر إلى الآخرين لمن هم أضعف منه بلا شك حتى يضمن الفوز والنصر. أنه يأس من وضعي هذا الذي يجد نفسه فيه، أن يريد الانتصار، أنه سيكون أكثر سعادة، وبذلك يضيف إلى ما حققه المزيد. إنها الحياة الطيرة، فيها القوى الذي لا يرحم الضعيف، والكبير الذي يأكل حق الصغير. إنه عاد إلى حياة الغابة، وفيها الافتراس على الشده لمن لديه القوة الجبروت، ومن يستطيع المكر والحيلات والدهاء. إنه الحفظي على النوع والاستمرارية والمواصلة في هذه الحياة التأصبحنا فيها بهذا الشكل. إنه ما زال ينادى بأعلى صوته، ولكن لا أحد يسمعه، أن يصرخ، ولكن كل هذا لا يتعدى داخله المغلق كما يقولون بالضب والمفتاح. وقد يكون هناك ظواهر جسدية، ولكن ليس لها معنى الطب يفسر ما يجول في داخله. لذلك فهذا الاحمرار في وجهه، بل في كل جسده تقريبا، والذي يجسد الكبت الذي يظهر على هيئة علامات احمرار مثل الالتهاب في مختلف أنحاء جسمه. إنه يظن أن الآخرين يشعر بما يشعر به. إنه يتعامل معهم بالطبيط في الكثير من الأحيان، وإنها الطيبة النابعة من القلب ومن داخله النظيف. ولكنه أصبح لا يستطيع بأن يسيطر على مشاعره المتضاربة أكثر من هذا. كيف أصبح الآن في الحاضر؟ وكيف كان هو في الماضي؟ إنها ذكريات الماضى، وهؤلاء الناس الذي كان يتعامل معهم ويحتكى بهم، ومن كان يعطف عليه، والحنان المتواجد لديهم والذي أختفي الآن من على الساحة لرحيلهم من الحياة. أنه يسير في طريقه وفقا لما يدور في خلده من أفكار تتوارد إلى ذهنه من فكره ومن استنتاجاته وأحاديثه ومناقشاته مع الآخرين، سواء أكانت استنتاجاته صحيحة أم خاطئة، سواء رضوا أم لم يرضوا. هذا هو الذي حدث ويحدث، ولا يستطيع أن يغير، وأن كان يحاول ذلك ويصل إلى الصحة والمصداقية. أنه يشعر بأنه يستطيع بأن يتصرف وفقا لكل تلك المتغيرات في المجتمع من الكثير من الظروف المتغيرة والمتنوعة. إنه يسير في طريق يتمناه بأن يكون الأفضل والأحسن والأمثل، ولكنه لا يجد ذلك، وإنما دائما يصطدم بالواقع المرير. أنه يحاول بأن يؤدى واجبه كما يجب، ولكن لديه حب لإيذاء الآخرين من خلال تصرفاته الحمقاء، يتمنى بأن يصدرها لهم انتقاما منهم ومن الحياة تظلمته وما زالت تظلمه، وأن يظل هو في الأمان مما قد قام به من طيش وفع المنكر، سواء أكان ذلك خرقا للقانون أو التعدي على النظام أو البعد عن الدين. إنه إنسان يريد بأن يكون الأفضل، ولكنه ظل يفكر ويفكر، وقد هداه تفكيره أخيرا بأنه قد يكون هو نفسه قدوة للآخرين، فلماذا يعطيهم الشيء المثالي الشيء الجميل وأنه يريده فقط لنفسه ويحاول بأن يحتفظ بهذا الشيء الجميل، لأنه إذا شاع فإنه يفقد قيمته، وأنه وجد من الندرة حتى تقود إلى التعدى على الكثير من حقوقه المسلوبة من الآخرين، ولا يستطيع بأن يشكو أو يتذمر، ولمن، ويكاف ما فيه من مشاكل ومتاعب، فلا حاجة له إلى المزيد منها. هذا هو ما هداه تفكيره إليه، فإنه في هذا الأمر في قمة الأنانية المطلقة، يريد بأن يجد الأسهل دائما له هو فقط، وأن لا يحافظ على النظام والقيم أو حتى المبادئ التينادى بها هو الآخرين، طالما أن أحد لا يراه أو يعلم بذلك أحد من الناس، أنه هنا نجده لا يخشى إلا القوى الذي يعلم بأنه قد يضره ويؤذي، ولكنه أمام من هو أقل وأضعف منه في أي من تلك المستويات الفكرية، سواء أكانت دينية أو قانونية أو حتى الأدبية والاجتماعية، فإنه يريد بأن يدوس عليهم كلهم ويسحقهم سحق. إنه لديه هذه النزعة العدوانية الماكرة تنشأت معه وهو طفل، ويحاول بأن يخفيها عن عيون الآخرين، ولكنه وجد بأن الحياة غير ذلك، أنه تعلم الكثير من الحياة ومن المجتمع ومن الناس، أنها تلك الأشياء التى لم يراها أو يجدها في أسرته وأهله، أهل الح الذي نشأ وترب فيه، أنهم أهله الذين ربوا وعلموه وتركوه. إنه الآن كما في السابق وكم من اعتاد منذ صغره في مرحلة الاعتماد على النفس، وفهو كذلك وهو في مراحل سنه المبكرة، بخلاف بقي أقرانه، درجة أنه شعر بأن الدنيا قد أظلمت في وجهه وظلمته بوضعه هذا، وإنه قد بدأ يشعر بأنه رجل كبير بل وبل وعجوز، وهو ما زال شاب في مقتبل العمر، درجة أن شعره شاب وأبيض لونه وهو في مراحل سنه المبكرة، حتى يكون الشعور صادق وليس وهما أو خيالا. لذلك فهو يحقد على هذه الدنيا وهذه الحياة وعلى هذا المجتمع الذي جعله في هذا الوضع وعلى هذه المعاناة توجدها في أوقات مبكرة من عمره، فلم يتمتع بما تمتع به الآخرين، ولذلك فهو الآن يحاول بأن يؤدى ويتمتع بما لم يستطع القيام به من تلك الأفعال في شبابه، وما قد تمتع به غيره من الناس، وهو ينتهز الفرصة السانحة كلما أتيحت له. لماذا لا؟ وماذا سيخسر أكثر مما قد خسر؟ هذا هو ما هداه إليه تفكيره الذي سيقوده إلى الوبال والخراب والدمار، وهو لا يظن ذلك، وإنما يظن بأنها الشطارات، فهو أعمى لا يرى بعقله، والذي طالما استخدمه في الاتجاه الصحيح، ولكنه الآن يفكر بمشاعره وعواطفه الحاقدة المتوقدة بالغيرة من مقارنته بالآخرين، وتقوده إلى الهاوية. إنه لم يمارس مثل باقي أقرانه من الشباب من كان في سنه في تلك المراحل التمرت عليه الطيش والله العبث، فليفعل بعضا منها الآن، وينتظر وينظر إلى المجتمع وإلى الناس بل وإلى الحياة تلك النظرات الحاقدة السوداوية الساخطة المتمردة، ولديه الاستعداد لذلك والمبادرات العدوانية لما أو لمن يقف في طريقه، فإنه الآن أصبح حرا وحيد بعد أن تخلوا عنه من كانوا عنه مسؤولين، ومن يوبخ هو يعاتبه مثل أبيه وأمه وبعضا من أقربائهم من أجل صح والصواب والهداية له والرزانة والوعى والإدراك والتمتع بالأمر، وأنه الذي قد يكون في الكثير من الأحيان في غير موضعه، ليس فقط بالكلام ولكن أيضا بالعقاب المادي والمعنوي. أنه الآن سئم كل هذا وهو في أواخر عمره، وماذا ينتظر من دنياه تآلمته أشد الألم؟ أنه إذا قد أصبح أخيرا حرا طلقا من كل تلك الضوابط القاسية من المسؤولية عن الذين رحلوا عنه، بل رحلوا نهائيا عن الحياة وهذه الدنيا، وهو عن قريب سوف يلحق بهم. أنه يشعر بتلك اللذة الغريبة الجميلة حين يمارس هذا التمرد ويتصرف بشكل أخرق أمام الآخرين، ولا يستطيع بأن يفعل شيء أمامه أو حتى ينتقدوه أو يوبخوه على تصرفاته. إنه أخيرا أصبح سعيدا في هذه الحياة تقاسي منها الكثير. إنها رسالة يريد بأن يرسلها إلى من رحلوا عنه عبر من هم متواجدون الآن، ولكن من منطلق القوة، وإنه هو الآن في موقع السلطة والرياسة والتحكم في مصائر البعض. إنه يضحك في داخله عليهم ويسخر منهم، وأن كان وجهه يأخذ شكل الصرامة الجد والتأهب للافتراس، بل وحتى للانتقام إن لم يكن الآن. فإنه دائما المستقبل الذي يتيح له هذه الفرصة المناسبة ينعم بها وينتقيم فيها ويأخذ بثأره ويرتاح مما يثقل على صدره وكاهله. إنه أصبح صديقا لهذا الزمن الذي يضعف فيه الآخرين ويهوى بهم إلى الأرض، بل إلى أسفل سافلين. إنها رسالة موجهة إليهم جميعا. إننا الآن حر طليق أفعل ما أشاء متى أشاء وكيف ما أشاء. أنتم رحلتم وأنا بقي أمارس ما قد منعتموني منه. إنني أفعل ما أريد بعيدا عن أعين القانون والنظام الذي تتشدقون به، أم ألتزم به فقط أمامكم وليس عن اقتناع. إنني أيضا أنتقم لمن تركوني وحيدة في هذه الدنيا التعسى بهذا الشكل الذي أنا فيه الآن. فلماذا أحافظ على ما لم يستطيعهم بأن يحافظوا عليه ورحلوا؟ ولماذا رحلوا؟ هل ضعفا في القوة الجسدية؟ أم خوفا من غدر الحياة وتقلباتها؟ ولماذا أستمر أنا في التمسك بهذا الجمر؟ بالعقل والحكمة وأن أراعى مشاعري وأحاسيس الآخرين، بل وأمنهم وسلامتهم. إنها رسالة موجهة إليهم من بعيد جدا، ولكنهم لن يستطيعوا بأن يقرأوا منها شيء، لن حروفها غير واضح المعالم في هذا العالم المظلم المزدحم الشاسع المترامي الأطراف. إنني أنا الآن الأقوى وهم الأضعف. هل القوى يخشى الضعيف؟ إنه قدم أفكاره لنا ونحن نتساءل عن هذا الشخص المريض نفسيا بل وجسديا، أو هؤلاء الأشخاص المرضى الذين تكونت ظروفهم بنفس الشكل والأسلوب وتمرت بظروف متشابه ومتماثلة. هل هو أو هم مرضى نفسيين؟ هل هو عاقل ويتصرف بشكل صحيح في هذه الحياة التأصبحنا فيها وبكل تعقيداتها ومتاهاتها؟ هل هو إنسان فعلى سوي وعلى صواب فيما يقوم به؟ هل هناك طريق آخر يمكن له بأن يسلكه ويتحكم ويسيطر على تصرفاته؟ حسيسه تطفت على السطح ويمكن السيطرة عليها والتغلب عليها. هل هو تصرفات تلقائية ولا يستطيع التحكم فيها ويصبح بذلك على شفا هاوية سيقع فيها؟ هل كل هذا الذي حدث له هو نتيجة ظلم الحياة وقت